نور الحمام عندنا ما بينورش من جوه الحمام، بينور من بره. أنا سمعت الزرار وهو بيتقفل. جسمي سخن، اترعشت وقلقت. خرجت في هدوء علشان أفتح النور تاني، وفضلت أبص ممكن يكون حد صاحي وقفله وما يعرفش إن في حد جوه، لكن ما لقيتش حد. دخلت تاني، النور اتطفى تاني. رجعت فتحت الباب ونورت النور ورجعت دخلت الحمام تاني. عندنا المراية اللي فوق الحوض، وقفت أغسل وشي قدامها. لما رفعت وشي حسيت ان انا ملامح وشي غريبة، والله العظيم كانت قريبة من ملامح وشي اللي مات. ملحقتش اركز لان النور اتطفى تاني. انا مش مستوعب ايه اللي بيحصل. انا بدأت احس ان في حد موجود واقف معايا في الضلمة. مشيت بسرعة وخرجت ودخلت اوضتي. حاولت اتناسى اللي حصل ونمت، لكن وانا بين النوم والصحيان حاجة خبطتني على ظهري. لفيت بسرعة، في أقل من لحظة شفت بني آدم ضخم وبعدها اختفى. خرجت برا وقفت في البلكونة من الخوف. كنت قلقان جدا وما نمتش إلا لما الصبح جه. الموقف ده اتكرر كتير، وكمان أخويا الصغير بقى يشوف حاجات ويصحى من النوم ويقول في واحد وحش شكله مخيف واقف قدام الستارة وبيوصفهم، بيقول راجل أسود كبير وبيمشي بالراحة في البيت. ما عرفش حاجة قالت لي إن أكيد السبب هو الخاتم. اتخلصت من الخاتم، لكن للأسف مفيش حاجة اتغيرت. جبنا واحد المفروض انه ليه في الحاجات الروحانية، ودخلنا في دوامة كبيرة جدا للأسف ما خرجناش منها لحد دلوقتي. لو حد عنده نصيحة ليا من فضلكم قولولي اعمل ايه، لان احنا البيت بجد كله بيعاني دلوقتي، وملامح وش اللي مات بقيت اشوفها على وش كتير جدا. من تجربة لتجربة تانية، تجربة محمود مختار بيقول: التجربة دي حصلت معايا من سنة بالظبط. أنا من حلوان وكنت في جنازة واحد جارنا. وصلنا للمدافن علشان ندفنه، وكان في واحد راكب معانا من عيلة المتوفى طول الوقت عمال يتكلم كلام مش حلو على الميت ويقول: انتوا زعلانين على ايه؟ ده كان حرامي وكذاب وابن. الناس بقت كل شوية تسكته وتقوله: حرام اللي انت بتقوله، ده مش وقته، اذكروا محاسن موتاكم، ادعيله. المهم أول ما وصلنا وفتحنا التربة وبدأنا ندخل الجثمان، لقيت الراجل اللي كان عندنا يشتم عاوز يدخل المقبرة. المهم قالوا له: ادخل المقبرة بظهرك علشان غلط تدخل بوشك، ولما تخرج اخرج بوشك. أنا معرفش المعلومة دي مدى صحتها إيه، بس ده اللي حصل قدامي. لقيت الراجل زعق وقال: أنا أعمل اللي أنا عاوزه، أدخل واخرج زي ما أنا عاوز. فأنا اتدخلت وقلت له: هو حضرتك ممكن تسكت؟ هو أنت جاي تتخانق؟ شلت معهم الجثمان ودخلت أنا كمان بظهري زي ما قالوا، والراجل دخل وصمم ودخل بوشه. خلصنا دفن الجثمان وأنا مستني الراجل يخرج وأنا هخرج وراه. لقيته بينادي على الطربي ويقول له: أنا هخرج بظهري. رديت أنا وقلت له: أخرج بظهرك، أخرج بوشك، أخرج يلا عشان أطلع وراك. أقسم بالله ده حصل. اتلفت لي عشان يبصلي ويزعق، لقيته وشه اتخطف تماما وبيقول لي: خرجني من هنا بسرعة. الراجل اللي كان بيزعق وكان عامل فيها سبع الليل، وشه كان عليه أقصى درجات الرعب، ومسكني من كتفي وضغط على كتفي جامد جدا، وبعدها وقع من طوله، وقع في الأرض. الناس استغربت، وأنا جوه التربة والراجل ده مرمي جنبي. جثة اللي دفناه وكفناه واحد وقع من طوله، مات. أيوة مات. طلعت من التربة بمساعدة التربي والناس عمالة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فضلت أكتر من شهر بحلم بيه بيجيلي في الحلم ووشه مرعوب وبيقول لي: ما ساعدتنيش ليه لما طلبت منك؟ حاولت أدور ورا قصته أو ورا أي حاجة، ما عرفتش أوصل لحاجة، بس الأكيد إن هو كان على خلاف كبير مع المتوفى، والأكيد برضو إن هو عمل حاجة خليته يشوف اللي ما قدرش يتحمله. عالم الأموات والمقابر، إحنا بس بنشوف اللي نقدر نشوفه ونتحمله، لكن للأسف من الواضح إنه شاف اللي ما قدرش يتحمله. تجربة تانية: مش معنى انك تكون بتعالج من المس او السحر او الجن انك محمي منهم،

هواها مصري.